السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله على كل نعمة أنعم علينا بها، وعلى كل بلية صرفها، وعلى كل أمر يسره، وعلى كل قضاء قدره، وعلى كل مخلوق كفاه. الحمد لله على تواتر الإنعام ونعمة الإسلام، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله وخيرته من خلقه، أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح للأمة فكشف الله به الغمة، فاللهم صلي وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وزوجاته أمهات المؤمنين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أيها المشاهدون الكرام، مرحبا بكم على شاشة الرحمة في قناة الرحمة مع هذا البرنامج الذي هو تحت عنوان حاملة الأمانة، وهذا اللقاء 16 من تفسير سورة النساء، وكنا قد وصلنا إلى آية المواريث في قول ربنا سبحانه وتعالى: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلث ما ترك، وإن كانت واحدة فلها النصف، ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد، فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث، فإن كان له إخوة فلأمه السدس. وتكلمنا عن بعض معالم علم المواريث، وذكرنا أن علم المواريث أو علم الفرائض أن نعرف من يستحق ومن لا يستحق، ونعرف كم يستحق، ونعطي كل ذي حق حقه. هذا معنى كلمة علم المواريث أو معنى علم الفرائض، أن نعطي لكل صاحب لصاحب حق حقه، وهذه الأنصبة وهذه المقادير الذي حددها هو ربنا سبحانه وتعالى. وذكرنا بأننا لا نورث حتى نفعل أشياء ثلاثة، لا نستطيع أن نورث من التركة حتى نفعل ثلاثة أشياء. الشيء الأول، ينبغي علينا أن نجهز الميت، فإن تبرع شخص بذلك بها ونعمت، وإن لم يتبرع أخذنا هذا من تركته. الشيء الثاني، علينا أن نقضي الديون، سواء كانت الديون لله ككفارات كنذر أو نحو ذلك، أو كانت هذه الديون في حق العباد. الشيء الثالث، علينا أن ننفذ وصية الميت وهي من الثلث فيما أقل. يبقى إذن تجهيز الميت وقضاء الدين وتنفيذ الوصية، هذه الأشياء تقدم على توزيع التركة. وذكرنا بأن أي شخص لا يرث من أي شخص، إنما ليس هناك إرث بين اثنين إلا العلاقة، ليس هناك إرث ولا توارث بين اثنين إلا العلاقة. ربما يكون السبب نسبا لذلك ورث منه، وربما يكون السبب النكاح لأن في زواج، وربما يكون السبب الولاء، أي كان عنده عبد واعتقى أو أما واعتقى لوجه الله سبحانه وتعالى. فذكرت أن أسباب الإرث ثلاثة: نسب ونكاح وولاء. كذلك موانع الإرث ثلاثة، ممكن إنسان يمنع نفسه من أن يرث من أبيه إذا قتله مثلا، فالقاتل لا يرث. إذا اختلفت الملة فلا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم، كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام. فهناك موانع للإرث: القتل واختلاف الدين والرق، يعني عدم الحرية. وقلت بأن العلماء عليهم رحمة الله إذا أرادوا أن يشرحوا المواريث شرحوا المواريث بطريقة من اثنين: إما أن يأتوا بالأنصبة التي حددها الله في القرآن، الثلثين والثلث والسدس والنصف والربع والثمن، هذه الأنصبة الستة يأتون إليها ويقولون: فلان يأخذ كذا، الثلثان مثلا يشترك فيها كذا وكذا وكذا وكذا، النصف يشترك فيه كذا وكذا وكذا، الثمن يشترك فيه كذا وكذا. وإما أن يأتونا بالأشخاص فيقولون ميراث الأبوين، ميراث الزوجين، ميراث البنات، ميراث الأخوات، ميراث كذا. وإذا انتهوا من الفروض انتقلوا للعصبات ولأولي الأرحام. وبدأت أشرح بالطريقة الثانية وذكرت أن ميراث الأبوين له أربع حالات، فتعالوا بنا لنكمل في هذا اللقاء معالم على فقه المواريث، لعل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا وإياكم ويهدينا وإياكم لمعرفة ما في كتابه من أحكام، ولمعرفة ما في سنة نبيه صلى الله عليه وسلم من أحكام. ذكرت بالنسبة لميراث الأبوين وقلت إن ميراث الأبوين له أربع حالات، وقلت إن الحالة الأولى في ميراث الأبوين أن ينفردا، أن ينفردا، يعني يموت رجل أو تموت امرأة ولا وارث لهما، ولا وارث لهذا الرجل ولا وارث لهذه المرأة إلا الأبوان. فآنذاك هتأخذ الأم الثلث كما ذكرت والباقي سيكون للأب. الحالة الثانية هي أن يجتمع، أن يجتمع الأبوان مع أحد الزوجين، فآنذاك نعطي أحد الزوجين نصيبة، ثم نعطي الأم ثلث الباقي ونعطي الأب ثلثي الباقي. ذكرت الحالة الثالثة وقلت في الحالة الثالثة أن يجتمع الأبوان، أن يجتمع الأبوان مع الأولاد، فإذا اجتمعوا مع الأولاد فلكل واحد من الأبوين السدس. الحالة الأخيرة أن يجتمع الأبوان، أن يجتمع الأبوان مع الإخوة، سواء الإخوة الأشقاء أو الإخوة لأب أو الإخوة لأم أو الأخوات لأم لأب أشقاء. فقلت لا يرث إخوة ولا أخوات مع الأب أبدا، وإذا زادوا عن واحد أنقصوا الأم من الثلث إلى السدس. هذه الحالات الأربع ذكرتها في اللقاء الماضي، فتعالوا بنا لنكمل ونقول اليوم ميراث الزوجين، كيف نورث الزوجين. يقول رب العالمين سبحانه وتعالى ولكم، يعني أيها الرجال، ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد، فإن كان لهن ولد فلكم الربع مما ترك من بعد وصية يوصين بها أو دين، ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد، فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم من بعد وصية توصون بها أو دين. تعالوا بنا لننظر ماذا قال ربنا سبحانه وتعالى عن مسألة الميراث. ميراث الزوجين، الزوج يرث من زوجته والزوجة ترث من زوجها. أبدأ بميراث الزوج. بالنسبة للزوج كم يرث وكيف يرث؟ نقول لإخواننا وأخواتنا بالنسبة لميراث الزوج، ليس لميراث الزوج إلا حالتين فقط. ميراث الزوج له حالتان، الحالة الأولى عدم وجود أولاد للزوجة. لاحظوا يا إخواني وأخواتي هذه مسألة مهمة جدا، عدم وجود أولاد للزوجة. تقول لي ألا أنت ما قلتش ليه عدم وجود أولاد للزوجين؟ رجل تزوج بامرأة وأنجب منها 10 أولاد، وبعدين تزوج بامرأة أخرى لم ينجب منها وهي ليس لها أولاد، ماتت هذه المرأة، كم يرث من هذه المرأة؟ لا نقول لأن له أولاد يأخذ منها الربع، لا لا لا لا، المرأة التي ماتت لها أولاد؟ لا، ليس لها أولاد. نحن لا ننظر للذي سيرث، لا ننظر تنبهوا، لا ننظر لأولاد من يرث في الزوجين، لا لا لا، إنما ننظر لأولاد من مات، ننظر لأولاد من مات، هل لمن مات أولاد؟ والله الزوجة كان لها أولاد، سواء من هذا الزوج أو من غير هذا الزوج، إن كان لها أولاد يبقى سيأخذ هذا الزوج الربع، إن لم يكن لها أولاد سيأخذ هذا الزوج الثمن. ولذلك تنبهوا للآية القرآنية وتأملوا فيها وتدبروا فيها، ماذا يقول رب العالمين سبحانه وتعالى؟ ولكم، يعني أيها الأزواج، تنبهوا للآية، ولكم أيها الأزواج، ولكم نصف ما ترك أزواجكم، يعني الزوجات، ولكم نصف ما ترك أزواجكم، اسمعوا، إن لم يكن لهن ولد. لم يقل إن لم يكن لهما أو إن لم يكن لكم ولد، لا لا لا لا، إن لم يكن لهن، لهن لأهية، إن لم يكن لهن ولد. لذلك نحن نتكلم، نحن سنورث الآن من؟ قلنا سنورث الزوج. طيب، نورث الزوج شيء من اثنين، إما أن يكون لهذه الزوجة التي توفيت، إما أن يكون لها أولاد، وإما ألا يكون لها أولاد. فإن لم يكن، يعني لا ننظر للزوج، لا لا ننظر للزوج أبدا، طالما سنورث الزوج لا ننظر لأولاد الزوج، إنما ننظر لأولاد من مات، هل الذي مات له أولاد ولا ليس له أولاد. هكذا إذا أردنا أن نعرف الحكم الشرعي، الزوجة ماتت لها أولاد؟ لا، ليس لها أولاد، يبقى زوجها سيأخذ منها النصف، سيأخذ من التركة النصف. لها أولاد؟ نعم لها أولاد، يبقى سيأخذ الزوج الربع. يبقى إذن عدم الحالة الأولى لميراث الزوج، عدم وجود أولاد لمين؟ لمين؟ للزوجة. عدم وجود أولاد لمين؟ للزوجة. يبقى أنا ذاك لو ما فيش أولاد للزوجة فله النصف. طب الحالة الثانية، وجود أولاد للزوجة يبقى له الربع. حالتان لا ثالث لهما بالنسبة للزوج، حالتان لا ثالث لهما بالنسبة للزوج، يبقى إذن كم يأخذ الزوج إن ورث من زوجته؟ ننظر للأولاد، لأولاد من؟ مش أولاد الزوج. طب هذه المرأة لم تتزوج إلا هذا الرجل، خلاص لم تتزوج إلا هذا الرجل، هيبقى الأولاد هيبقى لهما. لكن افرض تزوجت من غيره. طيب، معي اتصال. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم. وعليك السلام ورحمة الله وبركاته. لو سمحت يا شيخ، أنا زوجي متوفي بقاله شهرين. نعم، الله يرحمه ورحمة الله. وبعدين أخو زوجي طول يعني بقاله فترة طويلة كان زوجي كان يعني بيمشي يعني مثلا بيتداين وزوجي يسدله الديون. نعم. كتير على كده. نعم. وبعد كده دلوقتي واخد قرض، يعني قبل ما زوجي يموت كان واخد قرض من البنك. نعم. فدلوقتي البنك رافع عليه ان لو ما سدش هيتسجن بعد ايام، يعني على اخر الشهر هيبقى في سجن. نعم. فدلوقتي انا يجوز ان انا اسد له القرض دوت الديون الشهريه من مال الزكاه؟ من مال الزكاه؟ لا حول ولا قوه الا بالله. ان شاء الله جاز لك ان تفعلي هذا، ولانه من الغارمين ان لم يكن معه، وينبغي عليك أو ينبغي أن يدخل أحد فينصح هذا الرجل ألا يتعامل بالربا مرة أخرى. طيب، معي اتصال. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام. اتفضل. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك حضرتك الشيخ؟ بخير والله الحمد لله. أنا مهالة اللي كلمتك قبل كده، بنتي كلمتك على المشكلة اللي هي فيها يا ابني. اتفضلي. طب يا ابني بتصل بيك ومش المحمول بتاعك مقفول، لو سمحت كلمني بيه. طيب حاضر، ان شاء الله بعد الظهر ان شاء الله اتصل علي. طيب، معي اتصال اخر. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. وعليكم السلام، كيف حالك يا شيخ علاء؟ بخير والله الحمد لله. ربنا يتقبل منك ويرزقك الاخلاص يا رب. امين يا رب، امين. والله يا شيخ، كنا انا والدي كان تزوج اثنين، فكنت انا واخواتي الكبار، يعني عندنا مجموعه من البيوت بعضهم متزوج فيها وبعض البيوت موجودة عايش فيها مثلا العزاب ومجموعة أرض زراعية تمام. كان والدي قبل ما يتوفى كتب لنا الحاجات دي كلها باسمنا يعني باسم أولاد الزوجة الأولى تمام. أولاد الزوجة الثانية صغيرين يعني قصر وعايشين في محافظة ثانية وكان والدي بنى لهم بيت بيت قيمته كويسة يعني تمام. فبصراحة احنا يعني كان والدي كتب لنا البيوت والأرض دي قبل ما ينجب من الزوجة الثانية يعني قبل أن ينجب. حسينا ترائينا إن, إن, إن, إن الأولاد الأولاد اللي هم من الزوجة الثانية لهم حق في البيوت وفي الأرض الزراعية اللي والدي كتبها باسمنا. نعم تمام. ووالدي في نفس الوقت كاتب البيت اللي هو بنيه للزوجة الثانية باسم إيه؟ باسم الزوجة الثانية وأولادها تمام. نعم. فاحنا قلنا البيت اللي هو في المحافظة الثانية دي مقابل ورثهم في المنازل أو في البيوت. نعم. تمام. وشلنا وطلعنا حق الأرض الزراعية تمام للأولاد. نعم. تمام للأولاد اللي هم من الزوجة الثانية. نعم. تمام. بس احنا الأرض دي يعني الأرض دي حاليا موجودة مش عارفين احنا يعني احنا اللي نتولى الأرض دي لغاية ما الأولاد يكبروا لأن الأم غير مؤتمنة بصراحة على الأرض وعلى الأولاد. فإيه رأي حضرتك في الموضوع ده؟ هقول لحضرتك انت قلت لي ان هو كان أعطاكم وكتب لكم هذه الأشياء قبل أن ينجب من الثانية. هو كان أنجب ولد صغير بس أنا حاسس يعني أنا أصغر واحد في إخواتي بس حاسس إن كان في بعض الضغوطات على والدي إن هو يكتب الأرض ويكتب البتاع خوفا من الأرض تضيع عن طريق مثلا الزوجة الثانية أو كده. نعم يعني كان في أولاد إن كان هناك أولاد يبقى كان ينبغي أن يعدل بين أولاده كما هو الصحيح من أقوال أهل العلم عليهم رحمة الله. أيها. ينبغي أن يعدل. طب إن لم يعدل هو عليكم أن تعدلوا أنتم وتنظروا وتقدروا هذه الأشياء وإذا وزعتم توزعون بالفريضة التي قدرها رب العالمين سبحانه وتعالى. إن كان له أولاد ساعة مسألة التوزيع يبقى لكم شيء من اثنين، إما النبي كله بيتربط وهذه الهبة لا تقبل ويدخل كل هذا في مسألة الإرث، وإما أن تدخلوا الولد الذي كان ولد آنذاك تدخلوه معكم يأخذ كالذي تأخذون تماما بتمام. يبقى إذن بالنسبة لهذه المسألة ينبغي إن جار حتى الأب نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعفو عن الجميع، ينبغي علينا أن نفعل ما أمر الله سبحانه وتعالى به ولا نقول هذا يعلق في رقبته، إنما يقول نبينا صلى الله عليه وسلم واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. وينبغي علينا أن نعلم أن العبرة ليست بالكثرة وإنما العبرة بالبركة، فالبركة في القليل تجعلها كثيرة وعدم البركة في الكثير تجعل الكثير قليلا. ولذا قال الله سبحانه وتعالى ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. فهو يقول أنهم تركوا البيت الثاني للزوجة الثانية بأولادها إن كان هذا يقدر بالفعل يساوي بالفعل يعني ميراثهم من هذا الأب فبها ونعمة، وإن كان أقل ينبغي عليهم أن يسددوا هذا المبلغ حتى يعطوهم نصيبهم، وإن كان أعلى وهم تراضوا بذلك فلا حرج عليهم. وبالنسبة للأرض الزراعية إن تقول هل نكون أوصياء عليه حتى يكبروا لأن الأمة مثلا ليست مؤتمنة، نقول أين أوصياء هؤلاء الأولاد؟ إن لم تستطع وكنت تظن عدم الأمانة أو نحو ذلك قدروا الأرض الزراعية وأخرجوا نصيب إخوانكم من أم ثانية من الأب، أخرجوا نصيبهم واجعلوا ذلك لهم، واجعلوا قدروا لهم مبلغ في الأرض الزراعية هذه تساوي كذا مثلا ونصيبهم كذا وأخرجتموهم والباقي يكون لكم وهذا المبلغ تجعلونه لهم ويكون مع أولياء هؤلاء الأولاد. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفق الجميع لما يحب ويرضى. ذكرت أن الزوجة إن أردنا أن نورثه فله حالتان. الحالة الأولى عدم وجود الأولاد لهذه الزوجة التي ماتت، إن لم يكن لها أولاد فآنذاك سيكون الزوج له النصف، طب وإن كان لها أولاد سيكون الزوج له الربع. مثال ذلك: ماتت امرأة وتركت زوجا وتركت أما وتركت أخا شقيقا. ماتت الزوجة وتركت زوجا، يا ترى هل لها أولاد معنا في هذه المسألة؟ الجواب: ليس لها أولاد. فطالما ليس لها أولاد يبقى سنعطي الزوجة النصف. يبقى إذن الزوج يرث من زوجته في عدم وجود أولاد لها النصف. ثم ماذا؟ ثم ننظر إلى الأم، فالأم هنا ستأخذ الثلث، لأن هذا أخ شقيق واحد، والأخ الشقيق الواحد لا ينزلها من الثلث إلى السدس، لأن أصل نصيب الأم الثلث. لا تنزل الأم من الثلث إلى السدس إلا في حالتين: الحالة الأولى في وجود أولاد، وهنا لا أولاد. الحالة الثانية في وجود أكثر من أخ، وهنا يوجد أخ واحد، فلذلك أخذت الأم الثلث. ثم نأتي لقول نبينا صلى الله عليه وسلم: ألحق الفرائض بأهلها، فما بقي فلأولى رجل ذكر، فيأخذ الأخ الشقيق الباقي تعصيبا. باعين يعني الباقي تعصيبا. يبقى إذن الحالة الأولى بالنسبة للزوج: إن لم يكن للزوجة أولاد فإن الزوج سيأخذ النصف، لقول ربنا سبحانه وتعالى: ولكم أيها الأزواج، ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد. يبقى هذه الجزئية من الآية واضحة جدا: إن لم يكن لهن ولد. طيب فإن كان لهن ولد، افرضوا وجد أولاد، فإن كان لهن ولد فأنا ذا قال: فلكم الربع مما تركن. مثال لهذه المسألة: ماتت زوجة مثلا على سبيل المثال وتركت بنتا، ماتت زوجة وتركت بنتا وتركت زوجا وتركت أبا، كيف سنورث في هذه المسألة؟ الأم التي ماتت، الأم التي ماتت تركت البنت وهي زوجة هذا الزوج وهي بنت هذا الأب، كم ستأخذ البنت؟ ذكرت وسيأتي تفصيل ميراث البنات أن البنت إن فرضت تأخذ النصف. البنت إذا انفردت تأخذ النصف. ارجع للآية: يوصيكم الله في أولادكم. نعم يا رب، نعمل يا رب مع الأولاد؟ للذكر مثل حظ الأنثيين. طب ده لو كانوا أولاد ذكور وإناث. طب لو كانوا إناث فقط يا رب أعمل إيه؟ فإن كن نساء فوق اثنتين، من اثنين وانت طالع، فلهن ثلث ما ترك. لا، هم مش اثنين يا رب، ده واحدة بس. وإن كانت واحدة فلها النصف. هي دي اللي معاي: وإن كانت واحدة فلها النصف. طيب الزوج هنا يأخذ كم؟ ما احنا لسه قايلين: ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد. لا، هي لها ولد. ما كلمة ولد هنا تعني الذكر والأنثى، مش تعني الذكر فقط. طيب إن لم يكن لهن ولد، فإن كان لهن ولد، أيوة الزوجة لها ولد اللي هي البنت دي، فإن كان لها ولد فلكم الربع. يبقى الزوج هنا له الربع، فلكم الربع مما ترك. طب كم يأخذ الأب؟ ذكرت لكم في ميراث الأبوين في الحلقة الماضية أن الأبوين مع وجود الأولاد يرث كل واحد منهما السدس، فهنا الأب سيأخذ السدس وسيأخذ الباقي بالتعصيب. أخذ السدس فرضا وأخذ الباقي بالتعصيب. معي اتصال. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لو سمحت يا شيخ، اتفضل. ابني ذهب للجهاد وتوفى، فيعني أبوه تكفل بزوجته وبنته أني أعطيها كل شهر 1500، وده معانا إثبات منه للبنك. وجيت خدت البنت، امها سولت لها ان احنا ممكن ناخد البنت، قلت لها كل اسبوع بس اشوفها يوم، وتاخد البنت وتسافر نهائي من ورانا. هل ليها مصاريف علينا؟ وبعدين كان سبب المشكله ان هي عايزه ورث من ابوه وابوه حي. لا، يعني هي ليها ورث من ابوه وابوه حي. لا، ليس لها ارث من ابيه، لان الارث لا يكون الا بعد الوفاه، إنما لها إرث في ممتلكاته هو إن كان له ممتلكات. وهذا الرجل ليس واجبا عليه أن ينفق عليها، وإن كان واجبا عليه أن ينفق على بنت ابنه. إن كان يجب علي أن ينفق على بنت ابنه، أما علي هي فلا، فإن أعطاها شيئا لها فهذا فضل منه، ولا تمنعوا هذا الفضل حتى يعاملكم رب العالمين سبحانه وتعالى بالفضل. معي اتصال. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. وعليك السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا فضيلة الشيخ؟ خير والله الحمد لله. لو سمحت والله أنا عاوز أسأل سؤال بالنسبة لزكاة المال. اتفضل. زكاة المال يجوز أن ندي الأخ والأخت منها لو يعني هم في دخل، بالنسبة مثلا للأخت لها دخل وبالنسبة للأخ ليه دخل؟ الأخت متزوجة ولا غير متزوجة؟ لا متزوجة، وطبعا بتعول أسرة والدسة متوفي. يعني متزوجة والزوج توفي. نعم. وطبعا بنتها بتتجهز، انت عارف عندنا في العين عروسة والكلام ده، هل يجوز ندي أخت منها كمساعدة لبنتها؟ من جمال الإسلام وحلاوة الإسلام إذا مات العائل للمرأة وكان الدخل لا يكفيها فأول ولي من أوليائها يجب عليه أن ينفق عليها، وبناء على أنه يجب عليكم أن تنفقوا على أختكم إن كانت يعني ذات يد قصيرة، فآنذاك لا يجوز لكم أن تفعلوا واجبين بفعلة واحدة، واجب النفقة عليها وواجب الزكاة. أما بالنسبة للأخ فجاز لك أن تعطي الأخ طالما أنت غير مسؤول عن نفقته، جاز لك أن تعطيه من الزكاة. طيب معي اتصال. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اتفضلي. ازيك يا حاج الشيخ؟ بخير والله الحمد لله. هنسألك سؤالين كده بعد إذن حضرتك. اتفضلي. الأم بتاعتنا كانت عاملة، كان عندها أرض وكانت صرفتها في البيت على تربيتنا وكده. نعم. في آخر حتة فيها باعتها ب55,000 جنيه وقالت هحطها في ايه؟ في مكان لله. نعم. وده يروح لله خالص على طول، ملهاش دعوة بيه. ايوة. حتى جات عيت وعملت في القلب ما رضتش تاخد منه، صعبت عليها، فده خلانا لله. هل ده اللي بعد وفاتها في ورث فيه؟ هل لها تركة بخلاف هذا المبلغ؟ هو ما فيش خلاف الا في بس جزئية تانية اقول عليها لحضرتك دلوقتي. ما انا هقول هي بس ايه؟ الذهب والحاجات بتاعت البيت بس. صلى على النبي عليه الصلاة والسلام. عليه الصلاة والسلام. ما ذكرته ان هذا المبلغ لله ولم يخرج في اثناء حياتها، بعد الوفاة يعتبر وصية، والوصية تجوز في حدود الثلث. ان كان هذا المبلغ في حدود الثلث يبقى يجب ان يخرج رغما عن كل الورثة. عن رغم كل الورثة. يخرج طالما في حدود الثلث، في الثلث فيما أقل. لكن لو زاد عن الثلث، الجزء اللي الزائد على الثلث هو الذي يستسمح فيه الورثة. إن سمحوا يخرج، وإن لم يسمحوا يبقى يدخل في التركة. أما إن كان في حدود الثلث فيما أقل فهذا يجب أن يخرج. تتحجز عن الورث خالص. أيوة نعم، دي بعيدة عن الورث لأن هذه وصية. ويجب عليكم أن تنفذوا وصيتها. يعني ما حدش ياخد منها حاجة؟ لا خالص. طالما ده في حدود الكام؟ ده في 55,000 جنيه. يكون في حدود الكام؟ الثلث فيما أقل، الثلث من كل التركة بتاعتها. الثلث ده أمان، بس ده مش هخش في موضوع التركة، هي كانت موصية إن ده لله حتى. حاضر. أنا بتكلم إن الخمسة وخمسين ألف دول بالنسبة لباقي التركة هيبقى دول في حدود الثلث. يعني هياخد منهم الثلث برضك؟ لا مش الثلث برضه. امال ايه؟ حضرتك مش هي تركت تركة؟ هي مش تركت الا ذهب بس. طيب الذهب ده لو احنا جمعنا الكل على بعض، الخمسة وخمسين الف دول يساوي كام؟ يساوي كام؟ 13,568,000. يساوي كام من التركة؟ هي 68,000 بالفلوس اللي هي بتقلت عليها دي. 68,000 الكل؟ الكل 68,000. بال55,000 دول. ايوه. يبقى اذا هيخرج الثلث فقط من ال68,000. ايوه هيخرج الثلث فقط من التركة كلها. ايوه. والباقي يستسمح فيه الورثة ان وافقوا بها ونعمت، وان لم يوافقوا يوزع الباقي كتركة. اوكي ماشي يا حاج، متشكرين قوي. ربنا يكرمك. معي اتصال. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. معي الشيخ علاء. اتفضلي يا اختي. لو سمحت يا شيخ، انا جوزي قدم في ارض قرعه في سينا يعني، وهو ما كانش معاه فلوس للمقدمه بتاع الارض دي، فخد نص. والدته كان لها نص فدان فبعته، يعني الكلام ده من 8 سنين كده. أيوة. كان ب 14,000 جنيه نص فدان ده. نعم. وبس الأرض دي عليها قصد بعد كده لمدة 10 سنين يعني. نعم. عايز أعرف بقى إخواته يورثوا في الأرض دي ولا هو يكون حقه إزاي يعني، يعني إيه النظام الورثي يعني؟ هو توفي؟ لا هو على قيد الحياة. طيب على قيد الحياة هما إيه اللي لهم؟ علشان أمه أيوة المقدمة بتاعت الأرض بتاعت والدته. المقدمة دي لو أنه أخذها من أمي على سبيل القرض يبقى أنا ذاك هذا المبلغ سيرده لأمي، إن أرادت الأم أن توزعه على كل الأولاد يأخذ هو نصيبه كابن من هؤلاء الأولاد اللي هم 14,000. يقسموا الأرض غير الأرض، مثلا الأرض النهاردة بتعمل 1,000,000 جنيه مثلا يعني تعمل يا أختي إن شاء الله تعمل 100 مليون. هو أخذ هذا المبلغ حتى يتاجر لأمه ولا أخذ هذا المبلغ على سبيل القرض لأمه؟ لا هي والدته بتقول دي أرض وولادي كلهم لهم فيها يعني. الأم بتقول إيه؟ دي الأرض دي بتاعتي وأنا بعتها وولادي كلهم لهم فيها في الفلوس دي يعني، نص فدان ده بتاع ولادي. يعني هي أعطت هذا المبلغ لولدها حتى يشتري هذا الأرض، هذه الأرض لها؟ لا لهم كلهم، قالت هي بتاعتي لا هي اسمه هو، وقالت هي هيبقى كلهم لسه عشان المقدمة نفسها بتاعتها هي من فلوسها هي يعني. أنا بسأل سؤال بس يا أختي، لما اتخذت الأموال دي اتخذت عشان الارض تكون لمن؟ للكل؟ ايوه. حتى تكون الارض للكل؟ ايوه. ان كانت المساله كما تقولين، ان كانت الارض للكل واخذ المبلغ بناء على ذلك، يبقى الابن الان عباره عن وكيل فقط، هو اللي بيسدد الاقساط ولا هو وغيره؟ لا هو هو فقط الذي يسدد الاقساط. والارض دي كان واخدها يعني زي ملعب كده يعني، وهو اللي هو اللي استصلحها وكل حاجه من ماله الخاص. نعم، كل هذه الاشياء تقدر وتخصم قبل ان تيوزع. الاشياء اللي دفعها هتخصم، والاشياء اللي هو عمل فيها حق العمل اللي هو عمله والاستصلاح اللي هو عمله ياخذه، والباقي هو الذي يوزع بين الاخوه. طيب معي اتصال. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يعطيك العافية يا شيخ علاء. الله يبارك فيك. وبارك الله فيكم بقناة الرحمة والقائمين عليها إن شاء الله. أمين. سيدي سؤال صغير إن شاء الله. أنا بحكي معك صدام الأردن. اتفضل بارك الله فيك. سيدي، قطعة أرض بالقديم تم توزيعها على الأبناء وتم استثناء البنات. نعم. أيوة. وفي قطعة أرض أخرى بعد وفاة الوالد تم توزيعها أيضا على الأبناء والبنات بنفس يعني نفس النصف حسب قوانين قديمة كانت. فشو رأيك هاي المسألة بالقطعة الأولى؟ القطعة الأولى لابد من العدل فيها، فإما أن يسامحنا البنات، وإن لم يسامحنا ينبغي عليكن أن توزعوا هذه، يعني إيه ينبغي عليكم أن توزعوا هذه الأرض على الأولاد والبنات، ونعدل بين الأولاد والبنات سواء كان مرضى أو غير ذلك. لكن إن رضوا، إن رضينا البنات لا حرج عليكم، أما إن سخطنا على هذه على هذا التوزيع يبقى أنا ذاك لهن الحق في هذه الأرض. أرجع للكلام وأقول بأن إحنا عندنا ميراث الزوج، فقلت إن الزوج هنا لما وجدت بنت للزوجة نزل وأخذ الربع، نزل وأخذ الربع، يبقى في عدم وجود الأولاد بيأخذ الزوج النصف، أما في وجود الأولاد بيأخذ الزوج الربع، يأخذ الزوج الربع. طيب تعالوا بنا، هذه ميراث سهل، ميراث الزوج سهل، عدم وجود أولاد للزوجة فله النصف، وجود أولاد للزوجة له الربع. طب تعالوا بنا نأخذ ميراث الزوجة، كيف ترث الزوجة؟ الزوجة سنأخذ أيضا لها حالتان، الحالة الأولى عدم وجود أولاد للزوج، ننظر هل للزوج أولاد ولا ليس له أولاد. في حالة عدم وجود أولاد للزوج فأنا ذاك لها الربع، بتأخذ الزوجة الربع. مثال ذلك، مات رجل وترك زوجة وترك أب وترك أم وترك أخ شقيق، ماذا نصنع الآن؟ أولا نقول إن الأخ الشقيق محجوب لن يأخذ شيئا، محجوب بمن؟ محجوب بالأب. فكما ذكرت قبل ذلك بأن الإخوة والأخوات من أي جهة سواء كانوا أشقاء أو لأب أو لأم فإنهم لا يرثون في وجود الأب. فأصبحت المسألة عندي زوجة وعندي أب وعندي أم، الزوجة موجودة، هل للرجل الذي مات أولاد؟ الجواب لا، طالما ليس له أولاد فهذه الزوجة تأخذ الربع، هذه الزوجة تأخذ الربع. ولذلك قال رب العالمين سبحانه وتعالى ولهن، أي للزوجات، ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد. يبقى الزوجة لها الربع مما تركت إن لم يكن لك ولد، أما في حالة وجود الولد فإنها ستأخذ الثمن. يبقى أخذت الزوجة الربع، ثم ستأخذ الأم ثلث الباقي والأب ثلثي الباقي. الشاهد معي هو ميراث الزوجة، كم أخذت هذه الزوجة؟ أخذت الربع. لما؟ لعدم وجود الأولاد. طيب الرجل جاز له أن يتزوج من أربعة من النساء، فلو أن الرجل مثلا كان قد تزوج بامرأتين، له زوجتان، مات وترك زوجتين وأب وأم وأخ شقيق، كم سيأخذن الزوجتين؟ سيأخذن أيضا الربع. يعني كل زوجة الربع؟ لا، هو ربع واحد للاثنين. طب ثلاث زوجات، ثلاث زوجات في عدم وجود الأولاد، يبقى للثلاث زوجات الربع يشتركن فيه، وكل واحدة تأخذ كالثانية تماما بتمام. أربع زوجات، الأربع زوجات إن ورثنهن فإننا سنعطي الأربع زوجات الربع، سنعطي الأربع زوجات الربع. هذا في عدم وجود الأولاد، هذا في عدم وجود الأولاد. طب في حالة وجود الأولاد، مثال ذلك، في حالة وجود الأولاد كما ذكر العلماء فإنها ستأخذ الثمن. معايا؟ مات رجل وترك ثلاث زوجات وأب وابن، وجد عندي ابن، فلما وجد الابن جعل الزوجات لا يرثن الربع إنما يرثن الثمن. ولذا قال سبحانه وتعالى ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد. فإن كان لكم ولد فلهن كل الزوجات فلهن الثمن مما تركتم. يبقى أخذت الزوجات الثمن. طب وكم يأخذ الأب؟ الأب لوجود الابن، قلنا طالما وجد أبناء أولاد ذكورا كانوا أو إناثا يبقى سنعطي للأبوين لكل واحد منهما السدس. إذن كم يأخذ الأب؟ السدس. ثم قال صلى الله عليه وسلم ألحق الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر. يبقى يأخذ الابن الباقي بالتعصيب. يبقى إذن ميراث الزوجة سواء كانت واحدة أو اثنتين أو ثلاث أو أربع، واحد، مش كل واحد منهن الثمن، لا، ثمن واحد للجميع، ثمن واحد للجميع. طيب تنبهوا لهذه المسألة، رجل تزوج من أربعة من النساء، تنبهوا، رجل تزوج من أربعة من النساء ومات وترك الأربعة، إلا ترك زوجة قاتلة، الزوجة قتلت زوجها، هذه الأولى التي قتلت زوجها، ترك زوجة قاتلة، اثنين، وترك زوجة نصرانية. ما هو يجوز للرجل المسلم أن يتزوج من أهل الكتاب سواء كانت المرأة يهودية أو نصرانية، إن كانت عفيفة كما أخبر الله سبحانه وتعالى في سورة المائدة، يبقى زوجة قاتلة وزوجة نصرانية وزوجة لم يدخل بها، والزوجة الرابعة، والزوجة الرابعة وعنده أب وأم، ماذا نصنع في هذه المسألة؟ أما معي اتصال أولا ثم نحل هذه المسألة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ألو. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام. أم سيماء من الرقة من سوريا. أهلا وسهلا، تفضلي بارك الله فيكم. زوجي توفى وأنا حامل ببنتي. نعم. وعم قولوا لي إنه ما بيطلع له ورثة. مش هو مات وأنت حامل؟ إيه مات أبوها لبنتي. نعم. وجبت بنت وصار بنتي عمرها 16 سنة. نعم. وعم قولوا انه ما بيطلع له من ورثة جدة. جدة توفى من فترة قصيرة. نعم. وقال انه ما بيطلع له من الورث. طيب حاضر اخبرك. حاضر ان شاء الله. الاخت بتتكلم على مسألة وهي ميراث بنت الابن. ميراث بنت الابن من جدها. سأخبركم بهذه المسألة معي اتصال. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم يا شيخ. وعليك السلام ورحمة الله وبركاته. معلش ما هطيل على حضرتك شوية. معلش. اتفضل اتفضل. يعني أنا زوجي تاجر، هو يعني الحمد لله متيسر الحال وتاجر يعني إن شاء الله. نعم. ففي زكاة المال عنده أخت جوزها متوفي وعندها أولادين يعني شباب بيشتغلوا يعني وحالهم متيسر الحمد لله. نعم. وجهز بنتها، فهل يجوز زوجي يديها من زكاة المال انها تساعد في جهاز بنتها؟ نعم. هو لكن عندها اولاد شباب بيعملوا. ايوه ولدين كبار بيشتغلوا. دخلوا دخل يعني وليها معاش برضو. طيب حاضر. وحضرتك معلش استسمح حضرتك في سؤال كمان. حاضر اتفضلي. الله يخليك. وعنده اخ برضو، هو اخ عنده عربيه ميكروباص يعني شغال عليها، فالدخل يعني ما مش مكفيها، وعنده خمس اولاد. نعم. فهل يجوز برضو يعني في جهاز بنته يساعده او في ازمة او حي حاجة من دي في برضو تدخل في زكاة المال؟ ايوة نعم، يجوز ان يساعد اخاه من زكاة المال. الزكاة المال لا تدفع لا للاصول ولا للفروع. لا للاصول يعني لا تدفع لاب ولا لام ولا لجد للاصول، ولا تدفع للفروع اي للاولاد ولا البنات. اما بالنسبة للاعمام للاخوال للعمات للخالات فيها مسألة تفصيلية وسأذكرها إن شاء الله. طيب أجيب على هذه الأسئلة وبعدين أرجع لموضوعي. الأخت اللي سألت من سوريا وقالت إن زوجها توفي وهي كانت حاملا، وهي لا تسأل عن ميراث بنتها الحامل من من من أبيها الذي توفي، إنما بتسأل إن بنتها كبرت الآن ووصلت من العمر يعني 16 سنة، وهل ومات جدها، هل يترث من جدها ولا لا ترث من جدها؟ فآنذاك ذهب جمهور العلماء عليهم رحمة الله، إذا وجد الأعمام، إذا وجد الأعمام يبقى آنذاك لن يرث الأولاد، أولاد الإبن لن يرثوا، وبناء ذلك لم جمهور العلماء. أما أبو حنيفة رحمه الله تعالى فله رأي آخر، فيقول إن هؤلاء الأولاد يعني أولاد الابن أو أولاد البنت، يقول أولاد الابن أو أولاد البنت لهم شيء يسمى بالوصية الواجبة، يعني حتى وإن لم يوصي هو لا بشيء، إن أوصى لا بشيء خلاص انتهت المسألة وأخذت الوصية وانتهينا، لكن إن لم يوصي لها بشيء، إن لم يوصي لها بشيء فآنذاك يقول أبو حنيفة عليه رحمة الله سواء كانت تدلي لهذا الرجل بذكر أو بأنثى تأخذ ميراث أبيها إن كان حيا، بس بشرط عنده. ما هو الشرط؟ أن يكون ميراث أبيها لو كان حيا من الثلث فيما أقل، من الثلث فيما أقل. فهذه المسألة التي ذكرتيها يا أختاه، هل ترث البنت الابن من الجد ولا لا ترث منه؟ فالجواب عند جمهور العلماء لا ترث، وعند أبي حنيفة تأخذ ميراث أبيها إن كان من الثلث فيما أقل. طب وأنا ذاك بما نحكم؟ طالما أنك في بلدة من البلدان لها قضاء قد أخذ بقول من أقوال العلماء، أخذ هذا القضاء بقول من أقوال العلماء، فإن الفتوى تكون على القضاء وليست على الإفتاء. فآنذاك لو كان المترجح كلام الجمهور، لو كان المترجح كلام الجمهور ونحن هنا في مصر ينفذون هذا القانون، إذا أفتينا الناس فإننا نفتي الناس على القانون. لما؟ لأنه قول من الأقوال وقد اعتمده القضاء، والفتوى في خاصة نفسي أخذها، أما لعامة الناس فإنها تكون على القضاء طالما أنه أخذ بقول شرعي. طالما أنه أخذ بقول شرعي. لو أنني ترجح لي كلام أبي حنيفة والبلد التي نحن فيها لا تأخذ بهذا الرأي إنما تأخذ برأي الجمهور، يبقى نفتي الناس على رأي الجمهور. ولذا ذكر العلماء قاعدة فقالوا فيها: الفتوى في هذه المسائل على القضاء، طالما القضاء أخذ بقول من أقوال العلماء، الفتوى على القضاء وليست على الإفتاء. فعلى رأي الجمهور أختها بنتك لا ترث، وعلى رأي أبي حنيفة تأخذ ميراث أبيها إن كان في حدود الثلث فيما أقل. إلى أي القولين نرجح بالنسبة لك؟ انظري للقضاء الذي عندك بما يأخذ، والفتوى تكون عندكم على هذا، على حكم القضاء. هذه بالنسبة لهذه المسألة. أما الأخت الفاضلة التي تقول زوجها معه زكاة مال، هل يجوز أن يدفع لأخيه وأخوه عنده ميكروباص ويعمل عليه؟ نعم يجوز، والزكاة يمتنع أن نعطيها للأصول أو للفروع كما ذكرت. لا يجوز أن نعطي لأولادنا ولا لبناتنا ولا لآبائنا ولا لأمهاتنا من الزكاة. أما بالنسبة للأخوات، الأخوات إن تزوجنا يبقى النفقة مش علي، على الزوجة، فأنا ذك يجوز أن أعطي زوجها لينفق من المال، من مال الزكاة. لكن كان زوجها قد توفي وتعلقت في رقبتي أنا، ما أستطيع أن نعطيها من الزكاة، لأني سأسقط فرضين بفعلة واحدة. الفرض الأول يجب النفقة عليها، يجب علي أن أنفق عليها. الشيء الثاني يجب علي الزكاة، فلا أسقط الواجبين بفعلة واحدة. إلا أن هذه المسألة التي معنا النفقة ليست على الأخ، إنما النفقة فيها على الأولاد الشباب، ولذلك النفقة بتكون على مين؟ بتكون على الأبوة أولا بعد ما يموت الزوج، فإن لم يكن هناك أبوة فعلى البنوة، فإن لم يكن هناك بنوة فعلى الأخوة، فإن لم يكن هناك أخوة فعلى العمومة، فإن لم يكن هناك عمومة على أبناء العمومة. بهذا الترتيب رتب العلماء عليهم رحمة الله. طيب الآن الأخت اللي موجودة دي وتوفي زوجها ولها شباب، من الذي يتكفل بها بعد الأبوة؟ البنوة. طب أنت يا أخي بالنسبة لها إيه؟ أنا أخ. لا، مرتبة البنوة مقدمة عليك، مقدمة عليك في مسألة النفقة، ومقدمة عليك في مسألة الولاية، الولاية عليها. وبناء على ذلك نفقتها على أولادها، نفقتها على أولادها، وبناء على أن نفقتها على أولادها جاز لهذا الرجل أن يعطيها من زكاة ماله. وبناء على ذلك أختاه يجوز أن يعطي زوجك أخته من زكاة المال، لأن النفقة في هذه الحالة ليست عليه، إنما النفقة على أولادها الشباب الكبار الذين يعملون. ويجوز أن يعطي لأخيه زكاة لأنه غير مكلف بالنفقة عليه. أعود للمسألة التي معنا. كنت أقول في ميراث الزوجة أن الزوجة سواء كانت واحدة أو اثنتين أو ثلاثا أو أربع أو ثلاث أو أربع، إن كان الزوج توفي وليس له أولاد فلهن جميعا الربع ويشتركن في الربع، أما إن وجد أولاد للزوج فلهن جميعا الثمن، فلهن جميعا الثمن. وهذه سهلة. لكن كان معي مسألة عجيبة: زوجة قاتلة قتلت زوجها، وزوجة نصرانية كان قد تزوجها، الرجل تزوج من أربع زوجات، وزوجة لم يدخل بها يدوب عقد عليها فقط، والزوجة الرابعة التي هي معه وترك أبا وأما، ماذا أصنع الآن؟ الزوجة القاتلة لا ترث. لماذا لا ترث؟ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يرث قاتل. فمن قتل شخصا لا يرث منه، من قتل شخصا لا يرث منه. ولذا قال بعض العلماء عليهم رحمة الله، وأول من خرج بها المالكية، قالوا: من تعجل شيئا قبل أوانه عوقب بحرمانه. فكأنها تعجلت شيئا قبل أوانه فعوقبت بالحرمان. فقال العلماء: الزوجة القاتلة لا ترث. طيب زوجة نصرانية أيضا لا توارث مع اختلاف الملة، لا توارث مع اختلاف الملة، يبقى أيضا هذه لا ترث. طيب زوجة لم يدخل بها، سواء كانت الزوجة مدخولا بها أو غير مدخول بها لها في الميراث. تنبهوا، ليس من الضروري حتى ترث المرأة لابد أن يدخل بها الزوج، لا، لو عقد عليها ومات إنها ترث منه، لو عقد عليها وماتت هو يرث منها، لأنه اسمه زوج وهي اسمها زوجة. والله يقول ولكم نصف ما ترك أزواجكم، لم يشترط رب العالمين أن ندخل بهن أو لم ندخل بهن، إنما قال ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد، فإن كان لهن ولد فلكم الربع مما تركن من بعد وصية توصين بها أو دين، يوصين بها أو دين، ولهن، أي للنساء، ولهن كم يا رب؟ ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد، فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم. فرفعنا الزوجة القاتلة ورفعنا الزوجة النصرانية، بقي زوجة لم يدخل بها، مع الزوجة الرابعة الاثنان أو الثنتان يرثان الربع. لماذا الربع ولم تقل الثمن؟ لعدم وجود الأولاد، يبقى أخذنا الربع. لماذا لم تدخل القاتلة؟ لأن القاتلة لا يرث. لماذا لم تدخل النصرانية؟ لأنه لا توارث بين ملتين كما ذكر النبي عليه الصلاة والسلام. ثم تأخذ الأم ثلث الباقي في هذه المسألة، ويأخذ الأب ثلثي الباقي في هذه المسألة. يبقى إذن ينبغي علينا أن نتنبه لهذه المسائل. معي اتصال، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم شيخنا. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ألو. أيوة نعم اتفضلي. شيخنا أنا أدي زوجي وهب لي ميراث، يعني وهب لي ملك منه وطيب. وهبك؟ وهب لي ملك منه وطيب، سجلها باسمي. نعم. وأنا عندي أيتام وعندي قصر وعندي بنات مام الزوجات، عندي موجودات أنا أصرف عليهم، يعني أولادي ما يصرفون أنا أصرف عليهم أو كلياتهم علي. فهاي البيوت اللي وهب لي إياهم يعني باسمي خلالي إياهم، يعني يجوز إلي التصرف فيها أبيعها وأتصرف فيها أنا؟ هو وهبك هذه الأشياء؟ وهب لي إياها من هو طيب شيخنا، وحتى كان حتى الإيجار مالتها ينطيني، يعني سجلها باسمي من هو كان طيب. نعم، يبقى لا حرج عليك إذا وهب الشخص شخصا أي شيء ثم أعطاه هذا الشيء وهو قد كتب هذا الشيء لها، فأصبح ذلك في ملكيتك، فلك أن تنفقي فيها كيف شئت. يعني ما أبيعها ما أوزع من عتها ولا هيا، ما أنطي أحد من عتها من أولادي. لا حرج عليك، هو وهب لك هذه الأشياء. نعم. فأنت الآن تملكتيها. نعم. فلك أن تنفقي منها كيف شئت. نعم، لأن أنا عندي قصة شيخنا وعندي مدارس كليات وعندي هاي أنا اللي أصرف عليهم. لا حرج، وأسأل الله أن يعينك إن شاء الله. ربنا يعينك. معي اتصال، السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اتفضل بارك الله فيك. ازاي حضرتك؟ بخير والله الحمد لله. ربنا يبارك فيكم يا رب ويشفيكم ويعافيكم ويغنيكم ويهديكم يا رب العالمين. امين يا رب. بارك في هذه القناة، اللهم تقبل يا رب العالمين. امين يا رب، الله يبارك. بقول لحضرتك يعني عمي توفاه الله وترك زوجة واولاد اخ واولاد اخت، ولاد اخوه ولاد اخته، زوجه واولاد اخ واولاد اخت. اخوه واخته، اللي هو يعني اخوه واخته توفاهم الله في حياته، يعني موجود زوجته واولاد اخوه، الذكور واناث، واولاد اخته، اي اولاد اخوه، اولاد اخ شقيق، ذكور واناث. ايوه نعم، ذكور واولاد اخته، بس اخته واخوه ماتوا في حياته، يعني هم ماتوا في حياته، هو اللي هو اخوه واخته ماتوا في حياته. نعم، والأخت أيضا لها ذكور وإناث. لها ذكور وإناث. ذكور وإناث، ولكن هي برضو توفت في حياته، يعني هي توفت من كم سنة وأخوه توفى في كم سنة. نعم، وهو ليس له أولاد. لا ليس له أولاد، لا ولد ولا بنت. نعم، وليس له إخوة آخرين. لا ليس له. ولا أب ولا أم. ولا أب ولا أم. نعم. وله زوجة. وله زوجة. نعم. الزوجة ستأخذ الربع لعدم وجود الأولاد. نعم. ثم بعد ذلك فما بقي فلأولى رجل ذكر فسيرث أبناء الأخ الشقيق فقط. نعم نعم بارك الله فيك. أما بنات الأخ الشقيق وأولاد الأخت الشقيقة ذكرانا وإناثا لن يأخذوا شيئا. وهذا لقول نبينا صلى الله عليه وسلم: ألحق الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر. فهنا المسألة معانا مثلا يا إخوة وأخوات، معي مسألة اللي الأخ ذكرها، معي زوجة، ومعي مثلا ابن أخ شقيق، ومعي بنت مثلا أخ شقيق، ومعي ابن أخت شقيقة، وابن أخت شقيقة. أعمل إيه؟ فين اللي أصحاب الفروض؟ أصحاب الفروض الزوجة فقط لها الربع. يعني إيه أصحاب فروض؟ يعني لها مقدار موجود في الشرع. ثم بعد ذلك النبي قال ألحق الفرائض بأهلها صلى الله عليه وسلم فما بقي فلأولى رجل ذكر. يبقى شلنا اللي من ناحية الأخت الشقيقة الإخوة سواء ابن أو بنت، وشلنا البنات من عند الأخ الشقيق، فما بقي إلا الأبناء الذكور سواء واحد أو أكثر، فهم يأخذون بقية التركة، بقية التركة بالتساوي. معي اتصال. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طيب أرجع للكلام. يبقى إذن في هذه المسألة بنعطي ابتداء أصحاب الفروض ثم بعد ذلك نورث العصبات كما ذكرت لكم. يبقى خلاصة ميراث الزوجين أن الزوج إذا ورث، الزوج حينما يرث كيف يرث؟ نقول الزوج إذا ورثناه من زوجته ننظر للزوجة إن كان لها أولاد سواء من هذا الزوج أو من غير هذا الزوج فإن الزوج سيأخذ الربع، أما إن لم يكن لها أولاد فآن ذاك الزوج سيأخذ النصف. وبالنسبة لميراث الزوجة أو زوجتين أو ثلاثة أو أربعة ونحو ذلك يأخذون من ميراث الزوج إن لم يكن للزوج أولاد يأخذون الربع ويشتركن جميعا في الربع، فإن لم يكن له فإن كان له أولاد فيشتركن جميعا في الثمن، فيشتركن جميعا في الثمن. هذا بالنسبة لميراث الزوجين، وهذا المذكور في قول رب العالمين سبحانه وتعالى ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد الآيات. نأخذ مسألة أو مسألتين على هذا الموضوع. لو أنا معي ماتت زوجة وتركت زوج، ماتت زوجة وتركت زوج، وتركت ابن، وتركت بنت، وتركت أم. الزوجة التي ماتت تركت زوجها وتركت ابنا لها وبنتا لها وأما لها، ماذا نصنع؟ ابتداء حينما نورث الزوج ننظر هل هذه التي ماتت أولاد؟ الجواب نعم، لها ابن ولها بنت، يبقى هذا الزوج الآن سيأخذ الربع ولن يأخذ النصف. لماذا لن يأخذ النصف؟ لأنه لن يأخذ النصف إلا في حالة عدم وجود أولاد لهذه الزوجة. ثم كم تأخذ الأم؟ الأم ستأخذ السدس. لما؟ قلنا قبل ذلك بأن الأبوين مع وجود الأولاد يرث كل واحد منهما السدس لعموم قول الله ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد. ثم ماذا؟ ثم الباقي يتعصب الابن مع أخته البنت ويأخذون الباقي للذكر مثل حظ الأنثيين، مثل حظ الأنثيين. لو قلنا عندنا زوج قاتل وأخ شقيق وابن أخ شقيق، ماتت المرأة وتركت لا أب لها ولا أم ولا أولاد، ما كان لها إلا أخوها الشقيق وابن أخيها الشقيق. طيب معي زوج لكنه هو الذي قتلها، كم يرث هذا الزوج القاتل؟ لا يرث شيئا، لا يرث. ثم ماذا؟ ثم ابن الأخ الشقيق سيحجب بالأخ الشقيق وكل التركة سيأخذها الأخ الشقيق. معي اتصال. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لو سمحت يا مولانا سألني في الرضاعة. والله اتفضل الله يكرمك. أم ويعني امرأة نعم أرضعت أخويها الاثنين. أرضعت أخويها نعم. وابنها وابنها تزوج ابن أخيه بنت أخيها. ابنها تزوج من من؟ من ابن أخيها التي أرضعت. من بنت أخيها؟ نعم بنت أخيها اللي هو اللي هي أرضعته. هي أرضعت أخويها الاثنين. نعم هي أرضعت أخويها الاثنين وابنها أخذ إيه بنت أخيها. بس هي مش عارفة عدد الرضاعات كان. بس المتأكدة منه إن هي إيه أرضعته في سن الرضاعة قبل الحولين يعني. نعم هذا الزواج هذا الزواج زواج باطل. لما أم أخت رضعت أخويها فأصبحت من جهة النسب أخان لها ومن جهة الرضاعة الأخان ابنان لها. وابنها ابنها تزوج من بنت أحد الأخوين فهيعتبر لهذا الابن أخذ بنت أخيه من الرضاعة بنت أخيه من الرضاعة وهذا لا يجوز. ولذا هذا الزواج زواج باطل. بس مولان. نعم نعم بس هي مش متأكدة من عدد الرضاعات كام. ثبتت الرضاعة مش متأكدها كام يعني خمسة أو أقل أو أكثر. حضرتك ثبتت الرضاعة. طالما ثبتت الرضاعة نفسخ هذا العقد. هذا العقد يفسخ وأنت لا يخفى عليك. نعم الراجح خمس رضاعات يحرمن مشبعات. أما رأي الأحناف والمالكية فإنهم يرون برضعة واحدة تحرم المسألة. فالحنفية والمالكية على رضعة واحدة والظاهرية على ثلاث ورواية في مذهب الإمام أحمد وبعض العلماء خمسة وبعض العلماء سبعة وبعض العلماء عشرة. الراجح من الأقوال خمسة إلا طالما ثبتت الرضاعة لا نريد أن يتلاعب بنا الشيطان فنقول لا لا لا هما مش خمسة ممكن يكونوا ثلاثة ممكن يكون اثنين ونحو هذا. فطالما ثبتت الرضاعة يفسخ هذا العقد. معي اتصال. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم صحكاتي شيخنا. السلام عليكم شيخنا. وعليك السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل لو سمحت. رجل متزوج نعم وترك أربع يعني هو متزوج ومات وملوش أولاد وليه أربع ثلاث أخوات بنات وواحدة ماتت. يعني له ثلاث أخوات. نعم نعم. الزوجة موجودة. الزوجة موجودة ولها أولاد. الزوجة أولاد من غيره. أولاد من غيره لن يرثوا منه. نعم نعم. زوجة له إخوة. له ثلاث بنات واحدة ميتة ملوش أخوات رجالة. ثلاث أخوات دول الأحياء. نعم. والواحدة أخرى ماتت. أيوة. نعم. ولا له أب ولا أم. ولا أب ولا أم. نعم. الزوجة ستأخذ الربع. والثلاث أخوات هيأخذن الثلثين. وأولاد الأخت الشقيقة اللي ماتت مش هتاخد حاجة إنما الثلاث أخوات الشقيقات سيأخذن الثلثين. وآن ذاك سنقول هناك باقي للتركة. أين سنذهب بهذا الباقي؟ يرد هذا الباقي على الأخوات ويأخذن الباقي ردا. طب لماذا لا نرد على الزوجة؟ لأننا نفتي لكم بما عليه في مصر. نفتي بما أخذ به القانون المصري والقانون المصري لا يرد على الأزواج لا على زوج ولا على زوجة. وسيأتي ما معنى كلمة الرد إن قدر الله سبحانه وتعالى. يبقى أخذت الزوجة الربع والثلثين للأخوات الشقيقات. وأما أولاد الأخت الشقيقة اللي ماتت في حياته ليس لهن شيء والباقي سيرد على الأخوات الشقيقات أيضا ويوزع هذا المبلغ بينهن بالتساوي طيب لو عندي مسألة فيها زوجتان وعندي ابن وعندي أخ شقيق وعندي أم كيف أورث في هذه المسألة؟ نحن نريد أن نتكلم على الزوجات. كيف نورث؟ ننظر لمسألة الزوجات. هل للزوج أولاد ولا ليس له أولاد؟ له أولاد، الابن موجود، يبقى الزوجتان يأخذن الثمن. الزوجتان يأخذن الثمن. لماذا يأخذن الثمن؟ لوجود الابن. طب لو رفعنا الابن سيأخذن الربع، وضعنا الابن يأخذن الثمن. يبقى مع وجود الأولاد الزوجات واحدة أو اثنتين إلى أربع بيأخذن الثمن، مع عدم وجود الأولاد يأخذن الربع. الأخ الشقيق محجوب. محجوب لما؟ بالابن، لأن الإخوة والأخوات أيضا لا يرثون مع الابن الذكر، لا يرثون مع الابن الذكر. والأم كم ستأخذ؟ الأم ستأخذ السدس. لما ستأخذ السدس؟ ذكرت لكم قبل ذلك أن الأبوين، أن الأبوين لكل واحد منهما السدس ما دام وجد أولاد للمتوفى. وهنا وجد أولاد وهو الابن، فآن ذاك أخذت الأم السدس. ثم بقية التركة إلى أين؟ كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم، فما بقي فلأولى رجل ذكر، فما بقي فلأولى رجل ذكر وهو الابن، فيأخذ الباقي بالتعصيب. هنا مسألة مهمة وتحدث أحيانا ويختلط على بعض الناس أمرها، وهي رجل مات وكان قد عقد على امرأة ولم يدخل بها، كيف ترث منه هذه المرأة؟ وهل لها عدة ولا ليس لها عدة؟ وهل لها مهر ولا ليس لها مهر؟ يبقى زوجة لم يدخل بها، ترك زوجة لم يدخل بها، وأب وأم مثلا وإخوة، ماذا نصنع مع هذه الزوجة؟ هذه الزوجة يا أخواني وأخواتي لها أشياء وعليها أشياء. الشيء الأول، واحد، لها مهرها كاملا. لاحظوا يا إخوة وأخوات، ده الزوجة، مات الزوج، هو عقد عليها ومات لم يدخل بها، انت بتقول لها المهر كامل؟ مش لها المهر كامل لو دخل بها. تنبهوا، المرأة لها المهر كامل. متى تأخذ المرأة النصف؟ لأن هذه المسألة تشتبه على بعض إخواننا وأخواتنا، تأخذ المرأة النصف لو طلقها بيبقى النصف، لكن هو ما طلقهاش، ده مات عنها، وبناء على ذلك تأخذ الميراث، تأخذ المهر كاملا، وبخلاف المهر الكامل. اثنين، ترث منه، هنا طبعا هو ليس له أولاد، يبقى هي ستأخذ الربع، يبقى أخذت مهرها كاملا، أدي واحد، وأخذت الميراث منه، نعم، بالرغم أنه لم يدخل بها، نعم. ثلاثة، وعليها العدة، يا أخي ده لم يدخل بها، نعم عليها عدة، عدة المرأة التي مات عنها زوجها. والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا. ولذلك عرضت هذه المسألة مرة على عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه، وكان آنذاك لا يعرف فيها نصا، فقال أجتهد رأيي يعني في المسألة، فقال له الناس اجتهد يا ابن مسعود، فقال تأخذ المرأة مهر المثل، وكان لسه لم يسمى المهر، يعني هتأخذ المهر كاملا، وترث منه، يبقى حكم لها بالمهر والميراث، وقال وعليها عدة أربعة أشهر وعشر. فآنذاك قام بعض صحابة النبي عليه الصلاة والسلام على ما أذكر الآن، هو معقل بن يسار رضي الله تعالى عنه، فقال يا ابن مسعود إني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يورث بروع بنت واشق، يورثها كم هذه المرأة؟ قال كان يورثها النبي. ما ما ما قصة هذه المرأة بروع بنت واشق؟ بروع بنت واشق أو بروع بنت واشق، هذه المرأة حدث معها أمر عجيب. واحد عقد عليها، وبعد ما عقد عليها مات، بعد ما عقد عليها مباشرة مات، فبعد ما عقد عليها مات أتوا للنبي صلى الله عليه وسلم، ماذا تصنع هذه المرأة ولم يدخل بها؟ ف فقال النبي عليه الصلاة والسلام لها مهر المثل وترث منه وعليها عدة 4 أشهر و10 وعليها عدة 4 أشهر و10. تنبهوا لهذه المسألة لأن بعض الناس يظن أنها ستأخذ النصف لأنه لم يدخل بها، هذا إذا طلقها، أما إن لم يطلقها ومات عنها فلها المهر كاملا ولها الإرث منه لأنها زوجة وتعتد ب4 أشهر و10 كما ذكر رب العالمين سبحانه وتعالى في القرآن وكما حكم النبي عليه الصلاة والسلام. الإخوة هنا لن يأخذوا شيئا طالما وجود الأب، الأمة هتأخذ الثلث ثلث الباقي والأب سيأخذ ثلثي الباقي. يبقى إذن نحن ذكرنا الآن شيئين في المواريث، الشيء الأول هو ميراث الأبوين، وذكرت أن ميراث الأبوين له 4 حالات. الحالة الأولى أن ينفرد الأبوان فيكون الأم لها الثلث وللأب الثلثان، والحالة الثانية أن يجتمع الأبوان مع أحد الزوجين فيأخذ أحد الزوجين نصيبة، ثم تأخذ الأم ثلث الباقي ويأخذ الأب ثلثي الباقي، وفي الحالة الثالثة أن يجتمعوا مع الأولاد فآنذاك لكل واحد منهما السدس، وفي الحالة الرابعة أن يكون الأبوان مع الإخوة والأخوات، فالإخوة والأخوات لن يرثوا شيئا في وجود الأب، وإن زادوا عن 1 فللأم السدس. وأما بالنسبة للأزواج فالزوجة لها الثمن مع وجود الأولاد، ولها الربع مع عدم وجود الأولاد، والزوج له النصف مع عدم وجود الأولاد، وله الربع مع وجود الأولاد. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا وإياكم من ديننا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد وآله وصحبه وسلم، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.